يساوي الصاع او المد، فهذا معناه ان الامر فيه ايه؟ فيه سعه. ثانيا، ان النصوص الوارده في مقدار الماء الذي اغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بمقادير متفاوته. وده اللي اشار اليه مين؟ ابن دقيق العيد رحمه الله. وهذا دليل على عدم التقدير، لان لو التزم النبي صلى الله عليه وسلم الغسل بالصاع في كل اوقاته وحالاته لقلنا بايه؟ بلزوم، لقلنا بلزوم. لكن لما جاءت الروايات متفاوتة، مرة بالصاع او قريبا من الصاع او اكثر من الصاع، يبقى ده دل على المسألة انها ايه؟ لا تقدير فيها. نعم. ومن هذه الاحاديث ما يلي: عن حفصة بنت عبد الرحمن ابن ابي بكر ان عائشة رضي الله تعالى عنها اخبرتها انها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله في اناء واحد يسع ثلاثة امداد او قريبا من ذلك. يعني مش ايه؟ ما هو الصاع، الصاع اربعة امداد، يبقى ده اقل. رواه مسلم. وعنها ايضا انها قالت: كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من قدح يقال له الفرق، متفق عليه. قال ابن عيينة والشافعي وغيرهما رحم الله تعالى الجميع: هو ثلاثة آصع، اللي هو الايه؟ الفرق هذا. قال ابن حجر: فهذا يدل على اختلاف الحال بقدر الحاجة، وفيه رد على من قدر الوضوء والغسل بالمد والصاع. قلت: فالظاهر والله على أعلم أن المستحب إسباغ الغسل مع قلة الماء، بأي مقدار تحقق ذلك فقد حقق السنة. وقد نقل النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، وكذا ابن دقيق في شرح العمدة، عن الشافعي رحمه الله تعالى قوله: وقد يرفق بالقليل فيكفي، ويخرق بالكثير فلا يكفي. يعني ممكن زي ما قلت كده، الرجل اللي فتح هذه الزبادة ده في رفق في إنزال الماء، يعني يستعمله برفق وعدم تدبير، فالقليل سيكفي. وقد يخرق، يعني يهدر الماء الكثير ولا يبالي بكثرته. ف طيب ما تنستنى بس معلومة من الوساوسة دي بعيد الكلام فيها. قال النووي رحمه الله: والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، والمد رطل وثلث، ذلك معتبر على التقدير لا على التحديد. طبعا هو الأصل فيه الحقيقة، أنا لما جئت أيضا لألا يقال إن الصاع أربعة أمداد، طبعا يعني لو الواحد عمل كده يبين، فأنا جئت فعلا بالصاع النبوي عندي، يعني بصاع أو بمد هذا تقريبا بلغ 8 أمداد. يعني لما فعلت هكذا ووضعت فيه تقريبا بين 7 وشوية بمدني ده. فلا شك ان طبعا كان في يعني مد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه في هذا الوقت كان اكبر من لعله يقال يعني المد الان هو ده. قصة الأمداد ثم حددت في الأوزان مع حضرتك وطبق بالزكاة وصفة الزكاة الفطرية. مش المدة بتاعها ثلاث ساعات؟ طبعا جيب المدة بتاعها ازاي ده؟ طبوه؟ عايز المدة؟ لا حضرتك حتى لو تقريبا في الوزن ده. طبعا ما هو احنا الحمد لله كنا عاملين ورقة عن الماضي من خلال الصاع اللي كان معانا. ولا الانسان اللي كي يطمئن على يعني مثل هذه الامور، انا بالفعل جيت معايا وانا جاي من المدينه من كم سنه كده. وفي الحديث بيان ما كان عليه الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم من رجوعهم الى قول النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وحالاته والاحتجاج بها والانقياد لذلك، لأن جابر رضي الله تعالى عنه لم يزد في جواب عليه على قولك قد كان يكفي من هو أكثر منك أو أوفى منك شعرا وأطيب، هذا يكفي. وفيه المباحثة في العلم، لأن احنا قلنا في الرواية نقول ايه: تمارينا في الغسل عند جابر رضي الله تعالى عنه،

يبقى الاصل هنا لما تتعلم الرمي تتعلم الرمي يعمل ايه؟ يا اما تصطاد بيه طائر تاكله او عدو تحاربه، لا كده يا كده. اما انك تتعلم الرمي لمجرد الرمي وخلاص، لا، هذا ليس في دين الاسلام. قال ثم رآه بعد ذلك يخذف، يعني المسألة ايه؟ ما تخذفش عشان كذا، بس مسألة بدليل. ثم رآه بعد ذلك يخذف، ممكن يكون نسي او كبر دماغه زي ما كتير مننا بيكبروا دماغهم، وكم نسمع ولا نكاد نطيع. ها، ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ينهى عن الخذف وانت تخذف لا اكلمك كذا وكذا. ومجرد ان هو ايه لم يمتثل لهذا النهي. في روايه الدارمي لا اكلمك ابدا ولا اعود لك مريضا ولا اتبع لك جنازه. وايه اللي عمله يعني؟ اظن لو طبقنا المبدا ده ما حدش يتكلم حد اصلا. يعني الله المستعان والسلام، ده يعني ان دل على شيء فانما يدل على مقدار تعظيم الصحابه رضي الله تعالى عليهم لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. مفيش حاجه اسمها واحد يخالف سنه بعد ما يعرف، هو عذره انه ما يكونش عارف، لكن اذا علم خلاص سقط عذره. فيعلمه مره وجده مستجيب خير، مفيش يبقى الانكار على نحو ما تسمعون. نعم. وعن ابي قتاده تميم بن نذير العدوي انه قال كنا عند عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه في رهط وفينا بشير بن كعب، فحدث عمران قال قال رسول الله الحياء خير كله. فقال بشير بن كعب انا لنجد في بعض الكتب ان منه سكينه ووقارا ومنه ضعف. يعني الحياء قسمين، مش زي ما انت بتقول، انت بتقول الحياء خير كله، فازاي ده احنا اتعلمنا ان فيه سكينة ووقار اللي هو خير يعني، ومنه ايه؟ ضعف وجبن وخور. فغضب عمران رضي الله تعالى عنه حتى احمرت عيناه. قال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ فأعاد عمران الحديث فأعاد بشير. هو يريد ان هو يعرف ده. احنا تعلمنا ان الحياء قسمين، حياء محمود وحياء مذموم، انت الان بتقول ان الحياء قسم واحد وهو ايه؟ خير كله، فكيف ذلك؟ قال فغضب عمران قال فما زلنا نقول انه منا ابا نجيب. ابو نجيب ده كنيت مين؟ عمران بن حصين. انه لا بأس به. قال الشراح فكأن عمران رضي الله تعالى عنه تصور الرجل منافقا فأرادوا أن يذهبوا هذا الفكر عن ذهنه، فقالوا إنه منا أي ليس من المنافقين. إنه لا بأس به، إن رجل متثبت عايز يعرف الفرق، ما هوش معترض ولكن عايز يعرف الفرق، لأن فعلا الحياء قسمين، لكن الحياء إن هو الشرعي ولا اللغوي؟ اللغوي. الحياء الشرع خير كله، والنبي صلى الله عليه وسلم لما بيتكلم بيتكلم بلسان ايه؟ بلسان الشرع. فالحياء الشرع خير كله، وهو ايه؟ ها؟ انقباض النفس عما يعد في نظر الشرع عيبا وان لم يره الناس عيبا. ممكن حاجة الشرع يعدها عيب والناس يقول عليها ايه؟ مش عيب ولا حاجة. فيبقى هنا الحياء الشرع اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه الحياء خير كله انقباض النفس وامتناعها عما يعد في نظر الشرع ايه؟ عيبا. اما الحياء العام او الحياء اللغوي فهو انقباض النفس عن كل ما يعاد سواء في الشرع او عند الناس. يعني الرجل الذي يخجل من مواجهة العظماء بيسموه ايه؟ حيي. لكن ده في الشرع محمود ولا مذموم؟ مذموم. يلزمه ان يواجه الكبير والصغير بما فيه من خطأ وما هو عليه من منكر. الا لا يمنعن احد الا لا يمنعن احدا هيبة الناس ان يقول بخير او بحق اذا علمه.